الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المستمعين في كل مكان وحيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم المتجدد نور على الدرب، والذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم واستفتاءاتكم. معنا في لقائنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل، إمام المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يحسن إليك وبارك فيك. هذا سائل اسمه أحمد حامد فضل، مقيم بالمملكة، له عدد من الأسئلة، منها يقول: إذا مات زوج المرأة ولم يصلها خبره إلا بعد شهرين، فهل عليها عدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السائل يسأل عن زوج المرأة إذا ما قضى عليه شهران وهي لم تعلم، ما حكم عدته؟ هل تعتد أو ما تعتد أو ما بقى وقت العدة؟ لا، إذا كانت هذه الكيفية فالعدة إلى من الوفاة، فإذا ما علمت الوفاة فما انقضى منها ولم تعلم هذا ذهب بوقته. فمثل هذه المرأة التي يقول مضى عليها شهران، مضى عليها شهران من وفاته وبلغها الخبر، نعم تعتد الباقي بقية المدة، يصل عليها شهران وعشرة أيام، نعم، لأن العدة 14 و10، نعم، فيبقى عليها تكمل العدة الباقية، والشهرين اللي مضت ما حلمت عنها انتهت، فهي تكمل الشهر وعشرة أيام. نعم، أحسن الله إليكم. إذا ما مضى قبل علمها يحسب لو ما علمت إلا بعد 14 و10 فلا عليها عد، فليس عليها عد، مضى وقت العد، انتهى وقت العد. نعم، الحمد لله. ويسأل سؤالا آخر ويقول: هل الجن لهم رسول أم أنهم داخلون في رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى وسلم على محمد. وهل هم يصلون معنا أم لهم مساجد خاصة بهم؟ اللهم صلى وسلم على محمد. لا، الجن لا يكون منهم رسول. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآية الأخرى: وما صلى من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالرجال وإن كان الجن قد يشمونهم كلمة رجال، لكن من أهل القرى معناها أهل المدن وأهل، فالجن ليس منهم رسول. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى الطائف وحصل الرد من أهل الطائف وأغروا به سفهاءهم وحصلت الأذية عليه صلى الله عليه وسلم، ثم نزل من الطائف على قدميه عليه الصلاة والسلام ووصل نخلة اللي هي الناس يسمونها الآن قريب الزينة، في الليل وصلها، فصلى يتهجد يقرأ القرآن. فالجن سمعوا هذا القرآن وتعجبوا منه، فجاءوا يستمعون إليه، ويشير الكريم تشير إلى هذا: وانصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فهم لما سمعوا هذا القرآن وقال سمعوا في الآية الأخرى: إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، كما في سورة كلوحيا. فالجن لما سمعوا هذا اجتمعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعرفهم وعلمهم دينهم، ثم بثوا علمهم بين الجن وأخبروهم بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالجن ليس منهم رسل، ولكن الرسل اللي الله من الإنس هم أيضا تابعين لهم، يأتونهم ويعلمونهم ويخبرونهم ويحضرون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام والناس لا يشعرون. فربما يحضر فيه ناس من الجن والناس ما يشعرون بهم لأنهم أرواح سبحان الله، ما لهم إلا أنهم يتشكلون. فالحاصل أن الجن ما يكون منهم، وأما كونهم يحضرون المساء قد يحضرون مجالس الذكر قد يحضرون الصلاة لكن ما يشعروا بهم لأنهم ما لهم أجسام، هم أرواح، لكن قد يتشكل بصورة صورة شخص ولا صورة حيوان ولا يمكن، لكنهم هم في الأصل عبارة عن أرواحهم والملائكة كذلك. فالمهم منهم لا يكون من الجن رسل، وإنما الرسل اللي يبعث الله سبحانه وتعالى فهم للثقلين للجن والإنس. نعم الحمد لله. وهذا السائل نعمان محمد مصلح أحمد من الجمهورية اليمنية من عدن يقول: رجل نام من الليل ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس، هل يصلي الفجر وقت طلوع الشمس أم أنه ينتظر حتى ترتفع؟ لا، إذا الإنسان غلبه النوم وانتبه في آخر الوقت أو مثلا مثل هذا وقت طلوع الشمس فهو يصليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن حصل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفر، ولما سروا في الليل ثم حرسوا قرينا في آخر الليل أخذت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال انت اللي تفوتنا الصلاة. فبلال وقف رضي الله عنه واقف لا ينام، ولكن هتك على الناقة، الناقة باركة هتك عليه ونام ولا انتبه ولا بعد طلوع الشمس. فلما انتبهوا بطلوع الشمس قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتوضأوا، قال: هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ولهب لما مشى خطوات عليه الصلاة والسلام وصلى، لكنه بعد طلوع الشمس فصلىها صلى الله عليه وسلم. فالحاصل الحديث الأول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر على كفارة لها إلا ذلك، حتى ولو كان وقت الحين. مثلا فاتت صلاة العصر إذا مثلا انتبه يصليها قبل غروب الشمس، صلاة الفجر ما انتبه إلا بعد طلوع الشمس، يصليها في أي حالة تكون لا كفارة لها إلا ذلك. أحسن الله إليك. إذن إذا فاتت الرجل الصلاة ثم ذكرها أو استيقظ لها فليصليها ولو في وقت النهي، ولو كان وقت النهي. نعم. وحديث بلال الذي ذكر صديق الشيخ مخرج على أنه على النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. حضرنا. فلذلك النبي ما أحب، لأن عادة النبي عليه الصلاة والسلام الأمكنة اللي فيها أثر معاصي وكذا، مثل ما عمل لما مر على ديار ثمود عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع. نعم. وأمرهم أيضا ألا يشربوا من آبارها إلا بإذا أن بئر واحد اللي هو بئر صالح اللي تشرب منه الناقة. فكل ما تفرقوا بالآبار وعجنوا عجينهم فكان كل الماء هذا لا تستعمل منه شيء لا للوضوء ولا للأكل. قال: حنا عجنا عجينة وشين؟ قال: أطعمه النظر، أعطوه الإبل لا تأكلونه إلا ناقة اللي كانت ناقة صالح تشرب منه. والآن المكان هذا معروف والبئر هذه معروفة والناس ما يشربون إلا منها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤاله الآخر يقول: ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة بأيام؟ هل يعد دم نفاس وتأخذ فيه أحكام النفاس؟ العلماء حددوا هذا. ما كان قبل النفاس بيوم أو يومين فقط يعتبر من النفاس، أما ما كان قبل أكثر من يوم يومين ما يعتبر من النفاس ما تحسبه. لكن إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين فنحتسبه من أيام النفاس. أما أكثر من هذا لا. بارك الله فيكم الشيخ وفي علمكم. يقول: امرأة حاضت لمدة 3 أيام ثم انقطع عنها الدم لمدة 2 يومين فاغتسلت واستأنفت الصلاة والصيام ثم بعد 2 يومين عاودها الدم، فما حكم تلك الأيام التي انقطعت فيها عن الصلاة والصيام؟ هذا مبني على عادتها. نعم. إن كان عادتها أكثر من هذا فالدم هذا يعتبر من العادة، وإن كان عادته يومين أو ثلاثة أيام فهذا العادة هو الباقي تصلي فيه. نعم. ودم فساد. نعم. المهم هذا ما نستطيع نجاوب على هالسؤال نفسه، لا، لأن ما أدري وش عادته هي. نعم. فإن كان عادته مثلا ستة أيام فنعم، حتى اللي فيها الحيض هذا تعتبره من الحيض ما نمت ستة أيام، حتى اللي فيه الانقطاع هذا إذا انقطع تصلي وتحسبه، لأنه إذا انقطع الدم عنها نعم بجوز تغتسل وتصلي. إذا انقطع يعني انقطاع من ساعة أو ساعتين. نعم. مثلا يوم يوم وليلة. نعم. تغتسل وتصلي، فالمقصود أنها أيام عادتها. نعم. وتتحكم به أيام العادة، إن زادت على العادة ونقصت فالمقصود أنها أيام العادة تصليها تجلسها حتى ولو كان مبدا من صريح. نعم. لو كسرت صفرة أو كدرة أو كذا فهي تترك الصلاة في أيام العادة، لكن كملها من أيام العادة فهي حتى ولو رهت الدم تغتسل وتصلي. أحسن الله إليكم ونفع بكم. والحادثة هذه ما نعرف حتى نحكم على فعل هذا. أحسن الله إليك. سائل لم يذكر اسمه من الجمهورية اليمنية يقول: أنا وأخي ساكنان في بيت واحد ونحن متزوجان، فهل يجوز أن نأكل على مائدة واحدة؟ وما حكم نظر أحدنا إلى زوجة الآخر؟ هذا ما يجوز. نعم. أنت أجنبي منها وهي أجنبية فلا يجوز أن تراه، ولا يجوز أن يأكلوا يعني على في إناء واحد، لأن هذا لابد أن ينظر إلى الآخر. نعم. وهذا محرم. بل ولا يجوز لك أن تدخل البيت وخوكم فيه. نعم. أو زوجته. نعم. ما تدخل البيت اللي فيه زوجة أخيك وتخلو أنت ويا وحدكم. نعم. هذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام. وزوجة أخوك بعيدة ما بينكم بينها قرابة ولا شيء. نعم. لو طلقها أخوك وتزوج ثم يجوز لك يجوز لتزوجها. القصد أن هذه نبي ما يجوز أن ينظر إليها، ولا لا في الأكل ولا في غيره. نعم. ولا يجوز أن يخلو في البيت هو وياه. نعم. أيضا لكن المساكنة بما أنه هو وأخوه لا بأس، ساكنين في البيت لا بأس. نعم. لا بأس، لكن ما يخلو أحدهم بزوجة الآخر. إذا دخل مثلا ما فيه إلا الزوجة يخرج ما يقعد، خلي يقعد في البيت. وإن كان الزوجة الثانية موجودة فلا بأس. نعم. لأن المهم الخلوة. نعم. ألا تحصل الخلوة. ألا تحصل الخلوة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: لنا جار منزله أعلى من منزلنا، ويجتمع لديه أناس ممن لا يراعون الالتزام بالشرع، ونوافذ بيته مطلة علينا، ويلحقنا منهم أذى شديد، فهل نكتفي بمطالبته بإغلاق تلك النوافذ، أم نطلب منه عدم تجميع الناس عنده، أم نصبر على ما يصيبنا من الأذى؟ والله الصبر مطلوب والجار له حق، لكن إذا كان فيه أذى يطولكم فالإنسان ما يصبر على هذا، لا سيما من أناس هم ملتزمين. نعم. هذا يخشى من ضررهم. نعم. أن ما هم ملتزمين هذا، فإذا كان أمكن أنه إذا سد النوافذ يكفي فطالبونه بهذا. نعم. ويكفيكم فهذا أحسن، لأن الجار مهما كان الجار له حق. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجيران ثلاثة. نعم. جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فالجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار القريب قرابة لك. نعم. ومسلم وجار، هذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. سبحان الله. والثاني اللي له حقان إذا كان مسلم وليس بينك وبينه قرابة، أنه حق الإسلام وله حق الجوار. وإن كان كافر فله حق الجوار، ولو كان كافر ولو كان غير مسلم تراعي جواره، له حق عليك بجاره أنك ما تؤذيه وتحسن إليه حتى ولو كان غير مسلم. فالحق الجار له حق، وهو سبحانه والجار ذي القربة والجار الجنوبي، الجار القربة عن الجار كالقريب، والجار الجنوب بس أنه بجنب بيتك. الحاصل ان الجار، فهذا كل ما امكن انكم تدفعون بالاسهل اللي هو ما يصل عليه ضرر وانتم ينتفي عنكم الضرر، فاعملوا هذا فاعملوا ما ولا يكون بينكم وبين جاركم، لكن إن كان ضرر ولا سيما إذا كان معنا استقامة ولا ندين فهذا شيء آخر، لا بد أول أمر مثال. ولكن هو كل ما صبر على الإنسان على جاره فهذا في خير لهم. يعني فضيلة الشيخ يوصيهم بالصبر كما يوصيهم بدفع الأذى بقدر ما يزول الضار عنهم. ولو ولا يشق على ذلك. أحسن الله إليك. ما أحكام إذا كان ضرورة فما يصبر عنه لابد يزيلون. أحسن الله إليك. وهذا سائل اسمه عبد المنعم الصادق إبراهيم من الكميلاب الجزيرة السودان، يقول هل الكريمات تمنع وصول الماء إلى البشرة؟ الكريمة اللي يستعملونها الناس الدهن النيفيا والنيفيا هذا ما يأثر، هذا ما يمنع الوصول، ما يمنع الوصول، ما يمنع الوصول، ما يمنع الوصول، ما يصل لهم وجود هذا، لأنه ما له جرم يمنعه. ما هو أثر الدهنية هذه بس الأمان ما يمنعنا. ويقول أرملة تعول عائلة كبيرة من ضمنها ابنة مطلقة ولديها أبناء وحفيدة يتيمة الأم وتصرف عليهم وليس لديها دخل ثابت سوى ما تقوم ببيعه، فهل تستحق الزكاة؟ الزكاة لمن يحتاج. الزكاة إذا كان هذا الشيء اللي هي تقوم ببعض الشيء ما يكفيه يجوز أن تأخذ من الزكاة مقدار ما يكفيه، لا بأس بذلك. فإن كان هذا يكافيها فتقتصر عليه، لكن إن كان هي ما تعمل بيدها ومعمل بعض الأشياء ما يكفي لها فيجوز أن تأخذ من الزكاة بمقدار ذلك بمقدار ما يكفيها. بارك الله فيكم في علمكم. خالد العمودي من جدة يسأل ويقول ما حكم النظر إلى المخطوبة وما مدته وماذا له أن يرى منها؟ جائز النظر إلى المخطوبة، ولكن العلماء يقولون إذا حزن على خطبتها، كلما لو حزن على خطبتها فله أن ينظر إليها، ينظر إلى الوجه والكفين فقط، ما ينظر غير ذلك إلى الوجه والكفين، وأيضا مجرد نظر ولا يخلو بها، يكون معه أحد، يكون معها يعني ما يخلو بها، ينظر إليها وهي معها مثلا والدتها ولا مع أخوها ولا مع كذا، ينظر إليها نظرة خاطفة هو يكفي. وهذا يجوز الوجه والكفين وغيرها ما يجوز له. ولا يجوز يخلو بها. أحسن الله إليك. ويقول مدته مدة النظر هذا ما له حد، مقدار ما انه يعني يطمئن على انه راها او كذا يكفي فقط. ولا يزيد على هذا، لا ولا يزيد على هذا، ما شافه وانتهى منه ويقعد يتحدث ويا ولا ينظر الى زيادة نظرا محرم عليه، وللان هو ما حقد ولا شيء. نظر الى النظر اللي يكفي معرفته. وما ابتلي به كثير من الناس الان من أنهم يرون أن للخاطب أن يرى من مخطوبته حسب قولهم ما يرغبه فيها، فيستحلون النظر إلى أشياء غير من الوجه. لا، وبعضهم عملنا بالله ربما أنه يخلبها ويروح وياه أو كذا، يخلوبها بعد، هذا أمر خطير. نسأل الله السلامة. أجنبي في العنق إلا نسأل الله إليكم. حتى ولو أنه مثلا وقفوا قولوا بالحال وانتهى موضوع أبدا، ما دامت ما حقد ما يجوز له ينظر إلا إلى هذا الشيء. ما دامت ما كان حقد ما يجوز ينظر إلا الوجه والكفين. والأهل الذين يسمحون بمثل هذه الأمور هذا لا يجوز لهم ولا ينبغي هذا، هذا ينبغي ينهون عن هذا ويحذرون من هذه الأشياء، ولا يجوز هذا، لأننا والعياذ بالله دخل علينا بعض الشيء من البلاد غير الإسلامية، راحوا للبلاد ديت وشافوا فعل الناس وتسمحهم يقلدونهم، هذا ما يجوز. الأخت أشجان الأمعد تقول أنا فتاة مستقيمة ولي أخ لا يصلي وقد آذاني بكثرة شكه ووساوسه حيث منعني من زيارة الجيران والأقارب، فما نصيحتكم لي ولأخي وفقكم الله؟ هذا أولا أنت يجب تنصحيه، نهي تنصحه، تخوفه بالله إذا كان ما هم حافظون على الصلاة، والصلاة عمود الدين، والنبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا الواجب عليها. أما كونه يوسوس فيها وكذا وأنها إذا طلعت مثلا يشكك فيها وكذا هذا لا يجوز. الأصل في المسلم الحمد لله البراءة. لكن هي أولى لها عدم الخروج. هذا أفضل في حقها لأن الله سبحانه وتعالى أمر نساء نبيه وهن أطهر الناس. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج جاهلية. يقرن يعني يستقرن في البيوت ولا تذهبن هنا وهنا إلا لحاجة. أما هذا فلا ينبغي. فهو هي تنصح من ناحية كيف الخروج ما ينبغي ولا يستحسن لها. وهو الواجب عليه أن يتقي الله ويخاف الله ويحافظ على الصلاة. فهي لابد من تنصحه. وإذا كانت هو ما يقبل منها مثلا تشوف بعض أقاربه الذين هو يحترمهم وتخبرهم عنه لعل الله يهديه إن شاء الله. يكلمونه وينصحونه لعل الله يهديه وتدعي له بالهداية. وهي الأفضل في حقه عدم الخروج هنا وهنا. نعم. وإذا كان إلا لسبب من الأسباب زيارة مثلا قريب مريض. نعم. أنا لا بأس. وصلة الرحم ما تعد من الأسباب الشيخ. لكن الروحات والجهة تختلف. نعم. هنا زيارة مثلا بعد أسبوع بعد أسبوعين. أما كل يوم تطلع وكذا هذا ما يلوزه. نعم. هذا ما يلوزه كثرة الطلعات وكذا. لكن من حاجة مثلا تزور مثلا ربما تكون والدتها ما يبقى عندها في البيت او اختها وكذا وتروح لما مثلا لكن ما هو يزور في يوم صحيح هذا من وقت الى وقت. نعم. المدة والوقت الذي يتحقق به كونها واصلة الى رحمها ما تقطع الصلة. أحسن الله إليكم الشيخ ونفع بكم. السائلة التي رمزت لاسمها بجيم فا تقول هل صلاة الحاجة والتسبيح جائزتان وما فائدة قراءة صور الشمس والليل والتين وهل صحيح أنها لتفريج الكروب وهل الدعاء ما بين الفجر والصبح اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي هل هذا الدعاء وارد هذه عدة وسيلة في صحة واحد. نعم. على فقرة. نعم. تقول هل صلاة الحاجة والتسبيح جائزتان؟ نعم صلاة الحاجة والتسبيح. أما صلاة الحاجة صلاة الحاجة فهي مستحبة. نعم. وأما صلاة التسبيح وهي صلاة التسابيح يسمونها. نعم. التسابيح. نعم. فهذه فيها خلاف بين العلماء. أكثر العلماء ما يصححون حديثة. نعم. فهي ما هي صحيحة حديثة. قال أولى عدم فعله. لكن لو فعل إنسان اعتقد صحة الحديثة وافتى عدم صحة الحديثة فلا في بأس إن شاء الله. أما الحاجة فهي مستحبة. نعم. الإنسان إذا كان له حاجة يستخير ربه. نعم. يستخير الله سبحانه وتعالى. فيركع ركعتين. سنة من غير الفريضة ثم فإذا مثلا انتهى من وصاب التشهد الأخير وأكمل التشهد بعد بقي التسليم يأتي بالدعاء مثله اللهم إني أستخيرك بخير وأستقبلك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي وإن كان شرا لي في ديني فصرف عني وصرف عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا مستحب. هذا مستحب ينبغي الإنسان يحفظ الحديث بهذا وإذا طال له أمر أو كذا من سفر أو زواج أو أمر من الأمور يستخير الله سبحانه وتعالى. هذا مستحب. أما صلاة التسبيح أكثر العلماء ما يصححون حديثة لأن فيها ألفاظ تدل على عدم صحة الحديث لأن فيها ألفاظ بعضها يقولون يقرأ وهو ساجد والنبي نهى على أن نهيت وأن أقرأ القرآن مساجدا أو راكعا ما هو وقت قراءة فهذا يدل على ضعف الحديث. نعم. أحسن الله إليك. لعلنا نتوقف عند هذه الفقرة من سؤال هذه السائلة في هذا اللقاء ونختم لقاءنا اليوم بإجزال الشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ونشكر أحباءنا المستمعين على حسن إصغائهم كما نشكر الأخ المهندس حسن المسملي مهندس الصوت ولكم منا أحبائنا المستمعين أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله.